الشارع العربي وقناة الحوار بين الثقافات والحضارات. أهلا بكم إلى قناة المستقلة، الدار داركم، البيت بيتكم، أنتم محل الترحيب. أشكر كل من اختار أن يتابع معنا هذه المناظرة، شكرا من أعماق القلب. إن شاء الله نحن وإياكم ومناظرين وأنتم أعزائي المشاهدين نتعاون جميعا كي تكون هذه المناظرة الرمضانية حدث حقيقي في الساحة الإعلامية والساحة الفكرية والثقافية العربية. نعمل باقتراح السادة المشاهدين اللي اقترحوا طبعها وتوثيقها. أريد أن أوجه دعوة مفتوحة إلى الناشرين العرب الذين هم مستعدون للتعاون معنا في هذا الأمر، حتى يعاونونا أيضا في تدوين المناظرة وفي تحريرها بسبب ضغوط الوقت هنا في لندن، وحتى نتعاون معهم في تأمين نشرها على مستوى العربي والدولي، وإذا يمكن حتى بأكثر من لغة. وأريد منكم أعزائي المشاهدين أن تستمروا في إرسال رسائلكم اللي هي كثيرة. أنا قاعد شخصيا كل الشغل عندي في اليوم هو فقط قراءة الفاكسات، تلخيص أهم الأسئلة، أهم المحاور المثارة، الاستفادة من المعلومات اللي الإخوان يبعثون بها يوميا في الإيميل وفي الفاكس، ومش هنهملها. وحنديكم في المناظرة دي وقت ضروري جدا، سوف نتفق مع المتناظرين عن قريب حتى يكونوا يسمعوا، ونعطيكم أنتم ثلثي الوقت عشان تطرحوا أسئلتكم عليهم مباشرة. بس الآن عاوزين نتم طرح المقولات الرئيسية من دعاة المذهبين المتناظرين، دعاة المذهب السني والمذهب الشيعي. أرقامنا تأتيكم الآن على الهواء مباشرة، وبعدها رقم الإيميل عنواننا، وهذا فقط لنؤكد لكم مرة أخرى أن التواصل متاح، وأن حق الرد أيضا على ما يطرح من أفكار لما تتعلق بشخص أو بهيئة متاح. رقم الفاكس موجود، رقم الإيميل موجود. نطلب من ضيوفنا ومن مشاهدينا الكرام حينما تدخلون تجنب التعريض بالأشخاص، سلب شتم الأشخاص والهيئات والأديان، عدم الترويج للعنصرية، لمعاداة السامية، لكراهية الشعوب والأجناس والأديان، وحصر الحوار في الحوار الفكري، نقد الأفكار، نقضها ذاته إذا كان عندك حجة، لكن تجنب الشتيمة وتجنب الأداب اللي هي مخالفة لأصول النقاش. الليلة موضوع النقاش في المناظرة السنية والشيعية هو جوهر الموضوعات، وأنا أعود إليه باقتراح من الدكتور أبو الزهراء، الدكتور عبد الحميد النجدي، أحد ضيوفنا في هذه المناظرة، الكاتب والباحث المتخصص في المذهب الإمامي الاثنى عشر وأستاذ بجامعة العلوم الإسلامية العالمية هنا في لندن. يقف إلى معسكره أيضا إلى يساره هو، وإلى يساري أنا في النص الدكتور محمد التجاني السماوي، مؤلف كتاب ثم اهتديت، الداعية إلى المذهب الإمامي وإلى معتقدات مذهب آل البيت أو المذهب الشيعي بالمعنى الذي نتحدث فيه الآن. أرحب بهما معا. شكرا. وأيضا أرحب بالشيخ عثمان الخميس، الباحث المتخصص في أيضا الدراسات المقارنة، دراسات المذاهب، وفي يبدو أيضا في المذهب الشيعي والمذهب السني لأنه مناظر كما ترون، ومتخصص أيضا في محمد التجاني السماوي لأنه عارف كتبكم ورصدها جيدا. وإلى يمينه دكتور أبو المنتصر البلوشي، الداعية الإيراني السني المنافح عن ما يرى أنه المعتقدات الصحيحة لمذهب أهل السنة والجماعة. أهلا بكم جميعا. يا بلوشي، تقول لأنصارك يكفوا من اتهامي بالانحياز للإخوة، لأنك تعرف أنت هنا أننا ندير الحوار بالعدل ونحترم الجميع، ورجاء يعني مصير تقول لي لهم كلمة. أنا أطلب منهم أن يكتبوا لك ما يملي عليهم دينهم وإنصافهم، هم الذين يحكمون. شوف، ولنا كلنا نريد النصيحة، إذا رأينا من بعضنا بعضا أيضا يجب أن نتعلم. لما نقول أعدلوا هو أقرب للتقوى، الفاكس زي كده. لقد تحملت يا جماعة على السنة في مسألة الوقت، وأنا أراعيك في مسألة الوقت بالتساوي، ما أنا بالتساوي الذي أقدر عليه. نعم. لأنه هي دقيقة هنا دقيقة هناك. عندك اقتراح دكتور هاشمي. نعم. يعني أنا أشوف الوقت الذي يعطى للمتحدث المناظر جدا قليل، بحيث لا يتاح له أن يبين المطلب الذي يريده، ثم المقابل بعد ذلك عندما يكمل الإنسان المتناظر، يعني يعطى مثلا لنفترض ربع ساعة، مثلا الأخ ربع ساعة، ويسكت الجميع، يستمع إلى المناظر، الذي عنده احتجاج يسجل الاحتجاجات بدون مقاطعة، بدون شوشرة. ربع ساعة في التلفزيون كثير جدا، 12 دقيقة على الأقل. هذا كلام جيد. أول مرة البلوشي والدكتور ماشي يتفقون على حاجة. هم عرفوا ما في قلبي لهم لا اتفقوني كثير ولكن أهواهم تمنعهم. أنا كل هالغير هذا. اقتراحي الثاني أنه بالنسبة للوقت عدم الخروج من الموضوع لا يحق لأحد. ليس موضوع الإمامة ما نمشي الكربلاء موضوع الإمامة موضوع الإمامة نرجو أن نلتزم بكل ليلة نلتزم. لا هذا اتفقنا فيه موضوع الموضوع هذا لازم حتى نمشي. لكن عاوز أقول ذكرت أنبه حاجة ذكرت أنت بها قبل البرنامج. أذكر السادة المشاهدين هذا خبر إن شاء الله يسرهم الذين يتابعون هذه المناظرة أننا من غد بعونه تعالى نبدأ هذه المناظرة في 7:30 بتوقيت غرينتش 10:30 بتوقيت مكة المكرمة. إذا نبدأ من بكرة مع الجماعة ديل قبل ساعة طوالي حنبدأ بدل 8:30 أو 9:15 حنبدأ طوالي يعني 7:30 قبل ساعة أو نص قبل ساعة قبل هالوقت تقريبا أي سبعة يعني ساعة يعني الآن نحن قريب 9 لأن نحن نبدأ حتى قبل 1:30 من هذا الوقت. إذا 7:30 توقيت غرينتش 10:30 اللي هو وقت أبكر ومريح وحنعطي الحلقة كل حلقة حوالي 2:45 تقريبا يعني بدل ساعة 2 إلا ربع حنزيد نصف ساعة في الحلقة الواحدة حتى نحاول نحل مشكلة الوقت لأنه مبارح الشيخ عثمان قال لي يعني يقعد جلسة واحدة ب15 دقيقة فقط كل الفترة كل فترة ما اللي قلتها نوع بيه أيوة اللي هي هذا اللي قلتها في لا إذا كان في موضوع نقاش خليها لأنه حنجي نقاش لا هذه على صلاة التراويح لا شوف لا موضوعنا ها وراها لا يوجد شيء في الكتاب والسنة اسمه صلاة التراويح أو تفضل التراويح الحاجات اللي فيها خلاف بين المذهبين كلمة بس على لا على لا لا نحنجي دقيقة خذها من وقتي خليك في الإمامية أحسن اليوم احنا ونرجع مرة تعلق بالإمامة ما حنجيك في النقاش في الإمامية في الإمامة حنجيك في النقاش لما تتكلم في دورك حنجيك في النقاش طيب حنجيك أهلا وسهلا خلاص مرحبا طيب الأمر الآخر بس كلمة واحدة أنه نقطة نظام يعني المتحدث لما يتكلم الأخوة الآخرين هناك مدير للجلسة لا يعني يشوش عليه أو يقول له اسكت أو كذا هاي الكلمات النابية وما شاكل ذلك يلتزم الإنسان وخلص كلام جميل نعم. هذا كلام جميل أيه. وأجمل منه أيه. ما يحق للمناظر أيه. أن يقاطئ المشاهدين لاختلاف له في الرأي إلا إذا سب مثلا إذا أيه. واحد أعلن تصنن وهو يغضب عرفت كيف لا يحق له يقاطئه المشاهدين الليلة أنا بعتذر لسادة المشاهدين الليلة إلا إذا سب وشغل الليلة لأن الموضوع كبير هو جوهر الخلاف فيما يبدو حنديله فرصة أكثر شوي من المتناظرين حتى تسمعوا الآراء المطروحة وإن شاء الله حنرتب في وقت تاني متى يعني تقدروا تشاركوا من الآن نريدكم أن تسمعوا من المناظرين أنا بدل 5 دقائق أرجع للعشر دقائق لكن لا أستطيع أن أتجاوز لأحد منكم لأنه إذا بديت أنت معناها حتوصل للرابعة بعد 40 دقيقة أو 30 دقيقة اللي هو وقت طويل لأنا أفضل أنصحكم أنه أنتم تأخذوا عندي اقتراح لك لو تتراضوا على 7 دقائق بدل حتى عشان كلمة تداولوها 7 دقائق جدا صعب هذا يود لك بدنا موافقين أنا عشان ديمقراطي أعطيكم تصويت يعني 12 دقيقة إذا تنازلنا جدا يعني أنت كم تقول عشان الحركة تمشي في الكلام إيه موافق 12 دقيقة أحسن يعبر الإنسان على ما في مشكلة خليها 10 دقائق إذا أوكي 10 دقائق لأنه أقصى الحد عشان الناس لأنه التلفزيون ده عنده منطقه هو عنده أمور ما نقدر نخلي الكاميرا على شخص واحد المدة هذه كلها أعزائي المشاهدين مرحبا بكم معنا في المناظرة سامحونا كان في تقصير وحلمكم معنا شوية مرحبا بكم وأرجوكم لا تضغطوا علي أنا محايد ولا تضغطوا علي أنا سني من أهل البيت ما بديش أكون لا مع الجماعة دي ولا مع الجماعة دي في غرض هذا النقاش الله يرضى عليك أريد أن أدير الحوار بحياد فلا تضغطوا علي لأناخذ موقف هنا ولا هنا حتى تستمر المناظرة الآن سوف نبدأ موضوع النقاش أيها الأعزاء المشاهدون الكرام هو الإمامة أصلها في الدين ولماذا إن كانت ثابتة في الدين لم يعمل بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أيها السادة الكرام من يريد أن يبدأ المسألة ما في مشكلة إذن يقبل أنك تبدأ وطبعا زي ما من حق المشاهدين أنك تتكلم في الموضوع وتقدم الأدلة وتختصرها في 10 دقائق اللي متاحة ممكن أتكلم دقيقة فقط ونص دقيقة نص دقيقة نحن كما قلنا قتلنا بحث الإمامة بحثا

من المتشجعين للبقاء أبقى معه محاضرة خاصة بكتبي. خلي نبين له الزيف نتاعه اللي أمس يقول على كلمة سطر جايب من الكويت كتاب ثم تذيت مصح على صحيح مسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حديث مسلم 30 مصدر، النسائي، سنن ابن ماجه، صحيح الترمذي، مستدرك الصحيحين، مسلم الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الطبري، ابن عساكر، ابن الأثير، ابن خلدون، ابن تيمية، الخطيب البغدادي، جلال الدين السيوطي. أنا نقول فيها بدون صفحة عدد لأنه الحديث يطول، لا إذا حب نعطيه بالصفحة العدد. ابن عساكر، تفسير الفخر الرازي، تفسير الثعلبي، تفسير السيوطي، تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، ابن الصباغ المالكي، القندوزي الحنفي، البلاذوري، ابن قتيبة، ابن أبي الحديد، ابن خلكان، الشهرستاني، ابن عبد البر، المتقي الهندي في كنز العمال. بعد هذا صحيح مسلم أيضا ذكره ولكن أبطره، أنقص منه، وهذا ديدان معروف عند البخاري ومسلم، ولذلك هم يصححان إلا البخاري ومسلم من أجل هذا الغرض بالذات. طيب من كنت مولاه فعلي مولاه قال هو متواتر، هو يعترف انه متواتر هذا بس يكون زياده غير متواتر. من الشيخ عثمان الجمالي، كيف للساده المشاهدين نعم كيف يعني هذا الحديث ان الحكمه لعلي؟ اصبر لي صاحبه الى مسلم وليس عنده. اصبر الحديث لما تجيك 30 مصدر سنيه من موثوقه ومسلم يذكر نفسه مثلا 120 صحابي رووا حديث والخطبه بس واحد مسلم قال الخطبة ما قالش فيها من كنت مولاه، لكن هو كل الأحداث الخطبة كلها والتوقيف وغدير خم إذا كانت معناها مذكورة رغم أنفه، لأنه 30 مصدر سني موثوق ما شافهمش الخميس جاي إلا على مسلم وشطب عليه وقال آه تجاني كذاب ناقل على مسلم، لا موجودة في مسلم والحمد لله. وبعد ذلك من حضر الغدير اللي هو يستغرب يقول أين غدير خم فليعطوني خريفة، هذا مثل مثال عنا واحد جاء قالك وسط الارض هنا واللي مكذب يمشي كيف، هذا بالضبط الخميس ايش يعمل. الغدير موجود رغم انفه في الخريطه، هو بعد كره قال يبعد على مكه 250 كيلومتر، بالفعل يبعد على مكه لا أقل ولا اقل، هذا ما يهمنيش كيلومترات، انا يهمني الحادث اللي وقت بيسجلها 120 الف صحابي حاضرين. طيب زي في النقطه دي 120 الف زي ما تذكر فيها اصبحني لنا في وقتك في الناس يفهموا لنا في وقتك نفسه. نعم. 120 الف نعم. إذا جيش النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة 10,000 أيه. قول مع أهل المنطقة والقبائل اللي جوا قول 10,000 تانين. كيف وصلت للرقم 120,000 في ذلك الوقت؟ ما شو أنا وصلت ما يقول المؤرخون الثقات يعني عندك من أقول أنا شيء عندي بالطبع. الغدير كتاب الغدير للشيخ الأميني ذكر من 30 مصدر سني يذكر هذا، لأنه كل المصادر اللي بعرفها أنا في الفتح 10,000 لا حز مع رسول الله 120,000 120,000 أو يزيدون أو أكثر. كل حال كل خلوه سجلوا لما اعلن معلومات لا هذه معلومات دقيقه. وال120 الف كما ذكر زيد بن يرقم سالوه زيد بن يرقم وتشوف التقيه كان يستعمل فيها حتى زيد بن يرقم لما سئل قالوا له قال يا ابن اخي ما حد لقد كبرت عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعيه فما حدثتكم به فاقبلوه وما لا فلا تكلفونيه، يعني يدل على انه خايف من السلطان يتحدث بذلك. وأبي هريرة لما قال قطع مني هذا البعوم منو ليقطع البلاعيم غير الحاكم غير السلطة؟ لأن بس أنت الآن بس أنت الآن في كلامك هذا عشان أساعدك عشان بلغ رسالتك سادة المشاهدين. خليني ما أنا أقول لك بس أقول فقط أقول فقط. نعم تفضل. عشان حتى الحوار يكون عنده معنى. نعم. اسمح لي فقط. الناس يقولون لك المناظران والناس. نعم. سيدنا علي يقول لكم عرفنا فضله. عرفنا انه قريب لا لا لا لا لا عفوا كيف تقول هذا كتب في كتاب في مثالب علي هذا زيدي هذا يحب يزيد هذا كاتب امير المؤمنين يزيد بن معاويه هذا يدافع على يزيد وانا اعطيك دليل لحظه حنيجي اللي هو هو الان قال فضل سيدنا علي قال مقر به نعم انما السؤال هو هل يا ودي كيف مقر به سمحني انا نعرف متناقض يا انا اعطيك شوف انا شوف كل الناس اللي باعثين ما في حد مخالف سني او شيعي في مقام سيدنا علي وعلمه وسبقته في الجهاد وفي الدعوة. السؤال كله هو الآتي، كيف تستدل بهذا الفضل على أن الله أمر كتب في كتابه وفي علمه أن يكون الرسول محمد عبد الله وأن يكون وليه ووصيه علي بن أبي طالب؟ كيف؟ علاش أنت توجهت بالأسئلة كل هذه لنا أسئلني بالواحد مظبوط انا احب النقطه الرئيسيه ندخلك مره وهذا وقتك مضمون وبعد اسالني بقى انا فقط حتى الحوار يمشي معنا طردت الاخ في موضوع ان يرجع الموضوع ايه قصدي انه بما انه هو طرح الدكتور كان سؤال المناظر الأساسي قال أعطوني آية من القرآن. آيات كثيرة في القرآن مضبوط. هم يقول لك هذه مش أنت أول هنا. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وكانوا لنا عابدين. بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. بالعكس الإمامة في القرآن هي جعل من الله ليست باختيار البشر. ما تلقى آية في القرآن تتكلم على الإمامة. إني جاعلك للناس إماما. من هذا يكلم خطف في خطف إبراهيم الخليل عليه السلام. اربطها لي بسيدنا علي. هذا هو السؤال. بشوي عاد. فضل. إن وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. الإمامة الإمامة وردت في الحديث وفي القرآن مرة بالولاية مرة بالإمامة ومرة بالإمارة. قال رسول الله الأئمة من بعد 12 وقال الأمراء من بعد 12 وقال الخلفاء من بعد 12. في البخاري ومسلم. والقرآن يثبت ذلك. إنما وليكم الله ورسوله ملاش معناه من كنت مولاه. ما دعا رسول الله يقول في خطبته قبل أن يبدأها ألستم تشهدون أني أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. في الحديث هم لا يريدوا أن يقول رسول الله ويتحق. بسم الله الرحمن الرحيم والله سبحانه وتعالى يقول فعالوا لما يريد. هم لا يحبوا يملوا على الله أن يقول علي هو خليفة رسول الله في القرآن. مش هذا الإسلام. ولذلك لا اجاب انت بس طيب ما دام تشرح النقطه دي ما دام ذكرت الايات. نعم الايات كثيره. انا بس اريدك فقط لانه سؤال كل الناس بالمنطق والعقل. يا استاذ دكتور تجاني خاصه انت بحث في الامر. لا انا بعطيك انا ساعدك حتى الموضوع مش في النقاش. طيب وحاعتمد المنهج هذا اليوم في عشان نعرف لانه ما اهلا وسهلا. شوف بارك الله فيك. شوف كمان تصميم ميم تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناهم ويستحي نساءهم. كيف كملنا الايات؟ انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. فانا سؤالي ليك هو الاتي. في القران في سوره القصص اللي كنا نقرا فيها بعد اعوذ بالله من الرحيم الحديث عن فرعون وبني اسرائيل والنجاه بني اسرائيل من ظلم فرعون. وفي الموضوع الثاني سيدنا ابراهيم وذريته جعل ائمه. كيف انت انا اريدك تقنع المشاهدين فقط هذه المساعده لك انت. كيف ما هو وجه الاستدلال بأمر بني إسرائيل وفرعون وأمر إبراهيم على أن عليا ابن أبي طالب ابن عبد المطلب كتب في الدين خليفة ووصيا لرسول الله؟ الاستدلال من القرآن الكريم هي أن الإمامة ليست باختيار البشر وإنما هي جعل من الله. والإمامة كما يشهد القرآن الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يبين وليس لأحد أن يفسر القرآن على حسب هواه. نعم وقلناها كل ليلة ونزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. الرسول يبين. فالقرآن لم يذكر كما قلت لك الصلاة بمفهومها الذي نفعله اليوم. لم يذكر الزكاة بمفهومها الذي نفعله اليوم. لم يذكر أي شيء من أصول الدين ولا من فروع إلا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما دام الرسول قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه فهو تفسير لقول سبحانه وتعالى إنما حصر. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نزلت بشهادة كل المفسرين السنة نزلت في علي بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه وكبر رسول الله وقال. ومش مرة أنا أعطيت المرة الماضية أدلة كثيرة من بعث بداية بعث الدعوة من يوم انذار العشيرة الأقربين إلى نهاية رسول الله وهو يعلن أن علي خليفته حتى يسب. أما ما نرد على يقول لا ننازع. أي تفضل سيدي هذا عندك من عنده مصحف هنا يقول سمحني. نعم يقول عندنا مصحف تونس الكبير بس حجمه ضخم. ليش الوقت حسب الوقت حسبه لك يقول في هذا الهاشم شو اسمه الخميس شيخ عثمان الخميس. اي شيخ عثمان الخميس أيوة. يقول نحن نؤمن بكل ما جاء في البخاري ومسلم. نعم. ويناقض نفسه عندما يقول نعتقد بان علي هو من الخلفاء الراشدين رابع خلفاء الراشدين. عبد الله بن عمر في البخاري يقول البخاري لا وفي مسلم ايضا وفي مالك يقول افضل الناس ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الناس بعد ذلك سواسية ما يعرفوش بالإمام علي. من القائل؟ عبد الله بن عمر والبخاري رواه عليه رواه عنه وهو إمام عبد الله بن عمر لأنه صلى وراء بايع لم يبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مشى للخارجي الحجاج بن يوسف وحتى الحجاج احتقره ومد له رجله قال إن يدي عنك مشغولة وجمع الناس وقالوا لابد أن تصلوا وراء الحجاج. صلوا وهو اعترف بها قال نعم مذهبنا هو الصلاة وراء كل بر وفاجر، والحمد لله على اعترافه. أما علي بن أبي طالب فهم يكرهونه ويحسدونه ويبغضونه ولا يعترفون بإمامته، وإنما أنا ذكرت كل هذا في كتاب الشيعة هم أهل السنة، إنما ألحقه أحمد بن حنبل في سنة 240 للهجرة. وين علي بن أبي طالب؟ ما كانوش يعترفوا به، كانوا يسبوا فيه ويلعنوا فيه النماذج هذوما، أسلافهم اللي يترحموا عليهم ويتشدقوا بهم، كانوا يلعنوا في علي ويسبوا فيه. تأدب الكلام، تأدب الكلام، أنا أتكلم أنا إسحاق، هذه نضحك، تأدب الكلام عيب. أثرت فيهم طول حفيزك. أي حفيظ؟ تكلم نعم. هذا هذا هذا بالذات اللي علاش تكلم أنا. هذا هذا في الكتاب يشتمني يقول كلب تيجاني وأنا فرحان بذلك. أخرجها. يا إذا عندك مسجلة مش مخرجها. لا لا مسجلة. لا لا لا. نجيب التسجيل في البلطوط. جمعته وين؟ هذا دعوة وين؟ اسكت أنت أشوفني أنا. هذا دعوة وين؟ أنا هذا دعوة وين؟ ليش ما تجيب دليل؟ أنا كلب. أنا كلب لأهل البيت عليهم السلام. هل تكون كلبان؟ نعم. هنيئا له. هنيئا له. قال الزمخشري. هذا المنطقة. قال الزمخشري. كثر الشك والاختلاف وكل يدعي أنه الصراط السوي، فتمسكت بلا إله إلا الله وحبي لأحمد وعلي، فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بحب آل النبي. أنا كلب أهل البيت، أخدم أهل البيت، وإن شاء الله ما يتركوا كلبهم وسينتقمون منكم إن شاء الله. طيب المتواتر شو دقيقة زدتك، أنا زدتك وقت ما في ثانية 20 مرة يا هاي 13 دقيقة حاب أقول كلمة. طيب خليني أكمل دقيقتين. هؤلاء الذين يكفرون الشيعة يكفرون ملايين الشيعة، مش صحيح هذا الكلام. الآن تقول أنت نفسك تقول كفار، أنت تقول مشركون، خلاص تقول مشركين. لا لا تفطري علينا، أحسب لا تفطري علينا. أنا الكلمة لك بعده جايز. ألم يقولوا أنكم تعقلون بالنفاق هي تقية، وأنكم تقولون بتحريف القرآن فأنتم كفار؟ سجد عليها هذه إلا أن ما اعترفش. محمود شلتوت في عام 56 في عهد جمال عبد الناصر والأزهر الشريف أفتى بأن الشيعة مذهب الشيعة مذهب حقيقي إسلامي، وهذا في احتفال للسفارة الإيرانية المفتي بتاع الأزهر يعلن اعترافه بالمذهب الشيعي هالأيامات. ها هي وريها والساده يجوا يكفروا في الشيعة، وينكم انتم من علماء الأزهر؟ ولهذا هذوما هوش هذوما ضد السنه، هذوما هذوما لا سنه لا شيعة، هذوما كفروا جميع الناس ويفتخرون باليزيد ويكتب هذا في كتابه ان الحسين لم يقتل مظلوما، ان الحسين جر على نفسه القتال لانه خرج من بلده. طيب ويقول بان اليزيد امير المؤمنين. بالفعل سمح لي كمل دقيقه واحده الان صدقني 13 دقيقه. ابن عمر بالضبط تاريخه يقول ابن عمر لما سئل ابن عمر عن الائمه الاثني عشر قالوا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الائمه من بعد الاثني عشر، شو ايش قال؟ قال ابو بكر، عمر، عثمان، معاويه، يزيد، السفاح، سلام، المنصور، جابر، والمهدي، والامين، وامير العصب، كل هؤلاء الاثني عشر كلهم من بني كعب ابن لؤي وكلهم صالح لا يوجد مثله. المصدر شو المصدر؟ المصادر، تفضل نعطيك المصادر. هاي المصادر يا شو نقول في هذا المصادر هاي هذا بس 237 هاي المصادر عليك اكتبها لنا فرقة صغيرة ها هي حاضرة. اوكي اوكي اتكلم مع 14 دقيقة ونس لا لا لا قص علي 20 مرة سؤالين ثلاثة. هاي استعداد هاي المصادر نسألك هاي المصادر تاريخ السيوطي، كنز العمال، تاريخ ابن عساكر والذهبي، ولمعرفة المصادر بالأرقام فليراجع فصل الخلفاء الاثني عشر من هذا الكتاب. تحب بالعدد وبالضبط هذه كلها مذكورة. طيب اوكي شكرا جزيلا. شكرا شكرا عبد الله بن عمر هذا بالضبط مثله الان. شكرا شكرا تجي يا استاذ دكتور ابو منتصر اللوشي ضيف مناظرة المستقلة بين السنة والشيعة. اول شيء مرحب بك مرة ثانية. يمكن مجد كلام. الحاجة الثانية، هل اقنعك الاخوان الذين يتحدثان بأنه يوجد دليل شرعي قوي على أن الله سبحانه وتعالى كتب في علمه وفي كتابه أن الرسول يخلفه علي بن أبي طالب وليا ووصيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ورسوله ورسوله نعم أكيد. نعم ورسوله شو هذه دقيقة مش محسوبة أنت لا تصحح لي قرآن صحح لغتك لا تقول ابن كثير ابن كثير أنت كسرت القرآن توه لا قلت لك أنت أخطأت ما تسمع يبدو ما تسمع أطرس إياك أن تقاتلني ما قاطعتك أي نعم هذه دقيقة راح من الآن من الآن ماشي ليس أنه لا يعرفون منهج الاستدلال ولا كيفية فهم استنباط النصوص بل يقول أن القرآن بجعل من الله وهو يجهل أن القرآن يقول وجعلنا منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هل عبادة الطاغوت بجعل من الله تعالى أجبني أجبني ليش نجاوبك أجبني هذا بجعل من الله بجعل هل نعم بجعل من الله نعم هل عبادة الصنم بجعل من الله لا القردة والخنازير بجعل من الله بجعل من الله هذا دليل جهلك هذا دليل جهلك بفهم النصوص طيب أين وجه استشهادك خذ من وقتي أين وجه استنباطك لما تستشهد وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أين وجه استنباطك الاستنباط في القرآن كل ما ذكر الإمامة إلا وقال يجعل من الله سبحانه وتعالى واختيار منه لا تفهم يوصفني أنك لا تفهم قلت لك تفهم. ربنا جل جلاله يقول وجعلنا منهم القردة كل شيء لله اسمعني اسمعني اسمعني أنا الوقت الأمر كله لله لا تقاطعني الآن وجعلنا منهم القردة والخنازير نعم. وعبد الطاغوت نعم. هل عبد الطاغوت بجعل من الله ليش تسكت شايفة دايخ لا مش دايخ أجبني لا لا نجاوبك أجبني أنا أجيبك لا أجيبك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى نحن نتكلم الآن أجيبني كلمة بسيطة هل عبدة الطاغوت وثنيين الله ربنا جل جلاله هم الذين بسوء اختيارهم جعلهم هذا ليس من وقتي واحد بسوء اختيارهم جعلهم من الطواغيت نعم الله سبحانه وتعالى بلاش الفلسفة هل الذين أنا أجيب لك كما أن عبدة الأصنام ليسوا بجعل من الله تعالى وهكذا الإمامات ليس بجعل من الله تعالى إنما هذه الآية في واد وأنتم في واد ولكن بما أني ناقشت هذه الآيات من قبل أنا لا أريد لا تتخيل أن كل الذين يسمعوننا الآن سمعوك من قبل وقد اقترح الإخوة فتخيل أنك تبدأ من جديد أنا أنحى منحة ثانية أنا أنحى منحة ثانية في أمر الإمامة الإمامة أنا أقول في الإمامة في الإسلام انتبه وقتي ها المقاطعات في الإسلام لا يعرف لفظ الإوصايا نفس الولاية بهذا المعنى الشيعي بين الصحابة قاطبة بل هي فكرة يهودية بدأت أنا أصر على هذا الموضوع ليس إهانة لهذا وذاك بل للبحث العلمي كما قلنا أن ابن سبا هو بإعتراف كتب الشيعة كما أثبتوا سابقا نعم والسنة أيضا هو أول من أظهر القول بالإمامة فهكذا الوصايا ولكن الوصايا مبدأ يهودي أولا أين هم يرون ضرورة تنصيب وصي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مقام إرشاد الناس فعلى سبيل المثال هم يقولون من أسفار اليهود أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن يوصي ليوشع بالنون جاء في سفر الأدات نفس المعنى الإصحاح 27 والنسه هذا يدل دلالة واضحة على تنصيب على ضرورة تنصيب وصي بعد موسى وهكذا هم يشبهون القوم الذي ليس فيهم وصي ليس فيهم خليفة هم يشبهونه بالغنم التي لا رأي لها أنا لا أكثر النصوص اليهودية لا. هم خلاصة الكلام يقولون بوجوب تعيين الوصي نعم وأن الله تعالى هو وأن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصية بنفسه هذا المبدأ مبدأ يهودي والنص الناس الآن يا أبا المنتصر البلوشي كما سألت الدكتور التجاني اسمعني جيدا الآن نقطة رئيسية من حق الذين يشاهدوننا ويسهرون معنا أن يعرفوا رأيك فيها ورأي الأخوين قالوا لك في الآيات التي ذكروها في السياق التي تخص سيدنا إبراهيم في سياق سورة القصص الآية الأولى قالوا لك آية البلاغ تؤكد أمرا يعني أبرمه رسول الله في غدير خم الآن المسلمين اللي يتابعوا فينا يتحررون للحظة من معتقداتهم السابقة يتحررون من أنهم ولدوا سنيين أو شيعيين يريدون أن يعرفوا

شيئة الأوائل كلهم أنا أتحداهم يأتوا بنص صحيح واحد من شيئة الأوائل قالوا بذلك. وسيدنا علي رضي الله عنه كل هذه النصوص التي يتلعبون بها ويكسبون بها عواطف الجماهير نحن نخاطبهم بالدليل يسمون ذات مصر عبد الحليم حافظ مدرمين أعطونا بالدليل بالكتاب بالرقم والصفحة نحن في مجلس علمي مثلا أعطيكم أنا أذكر لكم مثال من مذهبكم ما هو منزلة الإمامة هكذا بالدليل نعم بالدليل بالرقم والصفحة والصورة نعم حتى يأتي طيب تختم الآن في دقيقتين تكرمينا دقيقتين. وأن على سنة من ذلك إن لا دقيقتين أنا أعطيك حاجة اسمع إيش يعني منزلة الإمامتين عندهم من أقوالهم مش بس من أقوال من لك نعم أقوال من مش تقول عبد الحليم حافظ الثاني الله يرحمه أيوة هلا شوفني هنا محمد باقر الفالي محمد باقر الفالي